خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وجاء كذلك في بدايات نزول القرآن القسم بأدوات العلم والمعرفة، نون والقلم وما يسطرون، فأقسم بالقلم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، يقسم بأدوات العلم وبأدوات المعرفة. فبالمعرفة وبالعلوم يرتفع شأن الإنسان. ولذلك وجدنا أن نبيا رسولا مكلما هو موسى عليه السلام، لما أن علم أن هناك في أرض الله من هو على علوم حرم منها موسى عليه السلام، قال لن أبرح الأرض، قال لا أبرح، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، سأظل سائرا مهما كانت اللأواء ومهما كانت المتاعب حتى ألتقي بالرجل الذي عنده من العلم ما ليس عندي، أو على حد تعبير الخضر، إنك يا موسى على علم من الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. وموسى يصير طالب علم لدى الخضر لأن عنده علم جم أوتيه، فأصر على أن يلتقيه حتى يستفيد منه. العلم شأنه عظيم حتى عند البهائم والحيوانات. تخيلوا الحيوان الذي يعلم يختلف عن الحيوان غير المعلم، حتى إن الله أباح صيد الكلب المعلم على صيد الكلب غير المعلم. تخيلوا صانكم الله، لو عندك كلب ذهب فأخذ بشيء كفريسة فماتت وهو غير معلم، لا تؤكل هذه الفريسة، لكن لو أرسلت كلبك المعلم مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، ففضل الكلب كلب الصيد، الكلب المعلم على سائر الكلاب. العلم شأنه عظيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولذلك اعتد رب العالمين بشهادة أهل العلم، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله، شهادة الله، ثم شهادة الملائكة، ثم شهادة أهل العلم معتد بها. ولذلك حثنا الإسلام على التعلم، وحثنا القرآن، وحثتنا السنة المطهرة، لدرجة أن الإنسان الذي يخرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل العلماء ورثة الأنبياء، فقال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ العلم فقد أخذ بحظ وافر. وفضل العالم على الجاهل كفضل القمر في ليلة التم أو ليلة البدر على سائر الكواكب والنجوم. إذن لو أراد الإنسان أن يقرأ في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعي ويعرف قيمة العلم، فإن الأمر لن ينتهي، ولن نستطيع أن نحصي النصوص التي جاءت في القرآن وفي السنة في فضل العلم وفي فضل العلماء. وهذا الأمر يحث المسلم على أن يتعلم. وأعظم العلوم العلم بأعظم معلوم. فما هو أعظم معلوم؟ الله وحده لا شريك له. فلنتعلم أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، ونعرف وندرس أفعال الله المجيدة في خلقه وفي كونه سبحانه، وكذلك نتعلم أوامر الله الموجودة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، أن نتدارس كتاب الله الذي هو كلامه سبحانه، وأن نتدارس سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي تبيين وتفسير للقرآن الكريم. والإنسان الذي يدرس القرآن ويدرس السنة يرتفع شأنه عند ربي إن عمل بما علم، إن علم بما علم، وإن جعل الله نصيبا للواحد منا في العلوم الشرعية أكثر من المال، فإنه هذا الإنسان يكون مفضلا عند ربه سبحانه وتعالى. وقد قال علي بن أبي طالب: فرق بين العلم والمال، العلم أفضل من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، المال ينقص بالنفقة والعلم يزداد ويزكو بالإنفاق، فكلما أنفقته العلم يزداد لكن المال كلما أنفقته قل، وهكذا. فالعلم خير من المال، ومن يؤتى الحكمة، والحكمة قائمة على العلم، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولكن العلم ليس علما بالأمور الشرعية فقط، فإن المعلوم كما قلنا نحن لكي نتعرف على ربنا، إياكم أن تظنوا أن المعرفة بالله سبحانه وتعالى والعلم بالله أمر منحصر في القرآن فقط، لا، القرآن كلامه وكتابه المقروء، والكون كتابه المنظور المشاهد. ولذلك القرآن يدلك على أنك لابد من أن تنظر في الكون من حولك، فيقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ويقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول النيرة، لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا لابد من النظر في الكون من حولكم لنرى أثر صنعة الله. صنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولذلك يقول: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين إلى آخره. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، السماء فوقهم، أمر الله بالنظر إلى السماء وإلى النجوم وإلى الأرض التي نعيش عليها، بل أمرنا أن ننظر في أنفسنا، فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر إلى جسمك، انظر إلى أعضائك، انظر إلى خلاياك، انظر إلى أجهزة الجسم، كل ما تنظر فيه وتدقق النظر فيه كله يشهد أن الله واحد لا شريك له، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولذلك يقول: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، ألوان الجبال المتعددة ألوانها كالأسماك في البحار، ألوان الجبال، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، جبال سوداء، أنواع من الأحجار والصخور والرخام والجرانيت، غرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. من علم ذلك ما حاله؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إذن الذين يدرسون في علم طبقات الأرض، والذين ينظرون ويتعلمون في كيفية تصريف الرياح، ويستغلون ويستخدمون تصريف الرياح لخدمة الناس، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، فتستخدم هذه الأمور من أجل تسيير السفن العملاقة العبارات التي تعبر عباب المحيطات والبحار، كل ذلك وكل هذه علوم. علوم بماذا؟ بمفعولات الله، بمخلوقات الله، علم بسنن الله تبارك وتعالى الكونية. فالعلم بالله علم بكلامه المنزل على نبيه، وعلم بسننه الاجتماعية وسننه الطبيعية التي جعلها. فما ثم إلا خالق ومخلوق، هو الخالق سبحانه، وما نراه في أنفسنا أو فيما يحيط بنا إنه من سنن الله. ولذلك أمرنا الشرع الكريم أن نتعلم. ولذلك لما قال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا طائفة تنفر من أجل أن تتعلم الشريعة، وبقية الناس ماذا يفعلون؟ ينفرونهم أيضا، ولكن هذا ينفر لتعلم الطب، وهذا ينفر لتعلم الهندسة، وهذا ينفر لتعلم الصناعات بأنواعها، وهذا ينفر لإعداد العدة القتالية وتجيش الجيوش لحماية أمة الإسلام. والجهاد في هذا الزمان أصبح علما في البر وفي البحر وفي الجو، وأصبحت المعدات العسكرية والصناعات الحربية بها تستقل الأمم أو تصبح الأمم تابعة وزيلا في ركب أمم أخرى متقدمة. أيها المسلمون، أفيقوا، اقرأوا كتاب ربكم جيدا، تعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: ما أنزل الله من داء، يعني مرض، إلا وأنزل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فعلى علماء المسلمين، على علماء الطب، وعلى علماء الفيروسات أن يبحثوا، علماء الصيدلة أن يجدوا وأن يجتهدوا لاكتشاف العلم الذي أنزله الله وهو موجود بينكم. ولا تجعلوا الروس هم الذين يكتشفونه، أو الصينيين، أو الأمريكان. أين مشاركة علماء المسلمين في تصنيع الأدوية، في اكتشاف الدواء؟ هذا من سنة الله، هذا من علوم الله، ليس علما محرما، وإنما علم محسوس على طلبه. الشرع يحثك على طلبه، أن تدرس وأن تكون كتفا بكتف بجوار الباحثين في المعامل وعلماء العلوم التجريبية من أجل ألا تكون يد المسلمين هي السفلى. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، ليس المقصود بذلك في النفقة فقط، وإنما حينما نستورد غذاءنا ونستورد تسليحنا ونستورد دواءنا من أمم أخرى لا تريد لنا خيرا، فهذا نقص في ديننا. إن العلماء علمونا، علماء المسلمين علمونا أن هناك علوم فرض كفاية. لو كانت الأمة ليس فيها أطباء فهي أمة آثمة، إن لم يكن فيها علماء في الصناعات التي نحتاجها فهي أمة آثمة. إن كنا في حاجة إلى التصنيع العسكري وأعداؤنا هم الذين يملكونه ولن يبيعون لنا إلا الأسلحة المتخلفة والأجيال المتأخرة ليكون عند أعدائنا الأجيال المتقدمة من سلاحات الدفاع الجوي والطيران وسلاحات الهجوم وما شاكل ذلك، فإن هذا يدل على أننا قصرنا في ديننا لأننا قصرنا في دنيانا. ربنا حينما يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، من قوة، كلمة قوة جاءت مطلقة لتتوافق مع كل عصر من العصور. فإن كان في الزمان الماضي القتال بالسيف والرمح وعلى الخيل، فإن السلاح في هذا الزمان قد تطور وأصبحت هناك صواريخ عابرة للقارات، وأصبحت هناك صواريخ وأسلحة بيولوجية وأسلحة هيدروجينية ونووية، أمور كثيرة. يجب على المسلمين لا أن يكونوا مشترين للأسلحة بل مصنعين بل مخترعين، وهذا لن يتأتى لنا إلا بالعلم. كيف يليق بأمة الإسلام أن تكون في ذيل الأمم وأن تكون متخلفة مع أن ربها يقول في كتابها ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانها كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين نظروا إلى هذه المخلوقات فعلموا أن خالقها سبحانه وتعالى خلقها بحكمة عظيمة، فاستخدموا هذه الأسباب لكي يكون لهم موطئ وموضع تحت هذه الشمس. أما حينما يقصر المسلمون ويصبحون في مجال الزراعات محتاجين لغيرهم، في مجال المياه الحروب الآن ستكون على المياه، البلاد التي مواردها ضئيلة في المياه تحتاج إلى أمور كثيرة، منها تحلية مياه البحر ومنها كل ذلك بالعلوم. أين العلم وأين المسلمون في سائر بلادهم تجاه هذا العلم؟ العلم كما قلنا والجهاد أصبح في هذا الزمان علم في البر وفي البحر وفي الجو، فأين المسلمون من هذا؟ أين تصنيع المسلمين؟ الأموال رزقنا الله بأموال كثيرة عندنا في دول الخليج ودول البترول وغيرها، هل استخدمت هذه البلاد الأموال؟ هل استخدمت في إنشاء المعامل والصناعات والمصانع وتربية الأجيال، تربية على العلم؟ لأنك حينما تربي عالما هذا أمر عظيم. نحن نربي لعيبة كورة، نربي متخصصين في الفنون، نحن نحتاج إلى تربية علماء. الأمة في حاجة إلى تبني العقول الذكية، العقول الواعدة، العقول التي عندها مقدرة حتى لا يأخذهم غيرنا، غيرنا يأخذ أبناءنا، نحن بحاجة إلى العقول عندنا، الذكاء عندنا، القدرة عندنا، القوة في بلادنا، الأموال لدينا، فما هو الذي ينقصنا؟ هل تحولت أيدينا إلى أرجل؟ لماذا كل الناس يسابقون؟ انظروا إلى الصين الآن كيف أصبحت، ومن قبلها اليابان ودول أوروبا، تمر علينا على ساحة العالم كل باستثناء هذه البقعة البائسة من أرض الله. حتى ظن كثير من الناس أن الذي صنع بنا هذا وجعلنا في ذيل الأمم هو ديننا، وديننا بريء من هذا، ديننا بفضل للكتاب. قولوا لي بربكم أي كتاب دين لأي أمة من الأمم يدعو إلى العلم كالقرآن الكريم؟ هذه الآيات التي ذكرناها لك، رب العالمين جعل التفكير فريضة دينية، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. القرآن يدعون إلى التفكير، يدعون إلى العلم، يدعون إلى العمل، ومع ذلك للأسف أمة الإسلام الآن في ذيل الأمم ومنذ أجيال بعيدة، ليس زماننا فقط، وإنما السقوط والرسم البياني انحضر منذ زمن بعيد. هذه الأمة محتاجة إلى أن تستيقظ، إلى أن تتحرك، حتى لا يبتلعها الجليد، لأن الأمة التي لا تتحرك ستعيش في برودة سيقتلها الجليد. نريد حركة بالعلم وبالمعرفة، نريد أن نكون كتفا بكتف مع الأمم المتقدمة. لا ترضوا أبدا بالمهانة والذل، لا ترضوا أن تكونوا مستوردين لغذائكم، طعامكم، شرابكم، دوائكم، كسوتكم، سلاحكم. فلماذا تعيشون إذن؟ لماذا تعيش الأمة؟ هل تقول نحن عباد؟ حتى العبادة قصرنا فيها، حتى العلم الشرعي قصرنا فيه. الأمة قديما أمتنا تقدمت في العلوم الشرعية وفي العلوم الطبيعية والعلوم التجريبية، ولذلك كنا في زمن من الأزمنة العالم الأول. من علومنا أضاءت الدنيا، من أخلاق المسلمين انقمعت شهوات العالمين، وكانوا نبراسا للدنيا كلها. ثم جاءت الأزمنة المتأخرة، ولا بد لهذه الأمة من أن تستيقظ وأن تنظر في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد مضى مثل الأولين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ينبغي على كل مسلم أن يربي أبناءه على العلم، فكل واحد منا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها. فلا بد من أن ننظر إلى أبنائنا ونسعى إلى تعليم أولادنا. نحن مختلفون عن غيرنا في ماذا؟ أننا حينما ندعو إلى العلم، نحن المسلمين ندعو إلى العلم، ندعو إلى العلم الشامل، العلم بالله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحدث انفصام بين العلم الشرعي والعلم التجريبي الدنيوي، لا، نحن ليس عندنا هذا الانفصال، لا، نحن بفضل الله تبارك وتعالى كتابنا يدعونا كما ذكرنا إلى النظر في الكون وإلى النظر في الإنسان، في أنفسكم أفلا تبصرون. يدعون ديننا إلى تعلم الطب والنبوغ فيه، يدعون ديننا إلى أن ننظر في الأرض وننمي الأرض ونستصلح الأرض ونزرعها، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزراعة وحس على الزراعة، وبين أن من زرع، ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو طير إلا كتب له به أجر عند الله تبارك وتعالى. ودعانا إلى التعمير في قوله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فلفظة الاستعمار موجودة في القرآن الكريم، أننا مطلوب منا أن نعمر هذه الأرض. فإذا نحن مأمورون، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، إذا معنى ذلك أننا أمرنا بأن نستثمر البحر، رب العالمين أمرنا بذلك. فليست هناك انفصام بين العلم الشرعي والعلم التجريبي، وذلك كان كثير من علمائنا القدامى كان عالما بالشرع والطب، عالما بالشرع والكيمياء وهكذا، فكانت العلوم عندهم كلها العلم بالله، بكلام الله في القرآن، وبكون الله ومفعولات الله ومخلوقات الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نستثمر كل ذلك، نربي أولادنا على هذا. لا يكن غرضك إنك تقول لابنك أنا عايزك تتعلم تجيب القرش إزاي بس، حتى ولو بالغش، حتى ولو بالتدليس. فالطفل الذي يتربى على الغش في المدرسة في الامتحان، هذا سيخرج بعد ذلك غشاشا، إن كان طبيبا فسيصبح غشاشا، إن كان مهندسا فسيصبح غشاشا، تاجرا سيصبح غشاشا، حرفيا رجل حرفي صنيعي يصبح غشاشا. لا، اتقوا الله في دينكم، إنكم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن تخريج هذه الأجيال. لماذا تخرج الصنعة من كل مكان في أرض الله؟ لها رونقها، لها بهاؤها، لها رواؤها، حتى التغليف، وتخرج السلعة من عندنا سيئة حتى في تغليفها، لا نستطيع أن نقدم السلعة متقنة. قضية الإتقان عندنا مسألة مهمة جدا، كل صنايعي في مهنته ينبغي أن يكون متقنا، لأن الإتقان، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الإتقان في كل شيء، لدرجة أنه قال للرجل الذي يسوي اللحد، أمره بالتسوية، ثم قال إن دولة ينفع الميت، ولكن إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالتلميذ في المدرسة عليه أن يتقن، المدرس عليه أن يتقن، الحرف في أي حرفة من الحرف عليه أن يتقن. فكل إنسان منكم مسؤول عن رعيته ومسؤول عن العمل الذي قدمه. أيها الإخوة الكرام، الأمر يطول، ولكن ينبغي أن نذكر هذه الكلمات وأن نتذكرها. مطلوب منا أن نتعلم، مطلوب منا أن نعلم أبناءنا، مطلوب منا أن نخرج من بيوتنا أبناء يضيفوا إلى أمة الإسلام، لا أن يحذفوا منها. المطلوب أن تكون إيجابيا في العلم وفي العمل، المطلوب منا أن نتقن أعمال كل إنسان، مطلوب منه أن يتقن عمله عبادة لله سبحانه وتعالى، لأن اليوم دنيا وغدا آخرة، وسنسأل عما قدمنا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا الحكم بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وأقم الصلاة.